أن يكتبوا وأن يشرحوا للناس ما في نفوسهم من علوم يجب إظهارها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. بالمناسبة شيخنا، مجلة المجاهد هي ما فيها الذي يكتب لها دائما، وإنما هي تستثب العلماء وبعض الدعاء وفي السلفين. فما رأيكم يعني في المجلة بأمومها، مجلة المجاهد خاصة ومجلة البيان كذلك بالمناسبة؟ ما في عندي يعني فكرة، لأنه الحقيقة مجلة مجاهد صار لها أشهر ما عم أشوفها. أنا جاءني بعض الأعداد ما أدري انقطعت بسبب